الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في تدارس كتاب الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، حيث درسنا في لقائنا السابق أسباب الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وأعدنا أسباب الخلاف إلى أحد أمور. أولها ما يتعلق بالاستدلالات في الكتاب، قلنا هناك اختلافات ناشئة من شيئين: إما من قواعد الاستنباط، فإن بعضهم قد يرى طريقا يحتج به لا يراه الآخر، كما مثلنا بمفهوم المخالفة، وإما من طريق الدلالة اللغوية لبعض الألفاظ، ومثلنا لذلك بقوله تعالى: وللمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حيث إن هذا اللفظ قد يراد به الطهر وقد يراد به الحيض، ولذلك وقع الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب. وأما الأمر الثاني فهو الاختلاف الناشئ بسبب الأحاديث النبوية، وقد يكون هذا بسبب أن أحد الصحابة لم يسمع حديثا سمعه الآخر، ومثلنا له بما ورد في عدة المتوفى عنها زوجها، حيث قال بعضهم بأنها تعتد أطول الأجلين، إما بوضع الحمل وإما بإمضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما هناك حديث خفي على هؤلاء الصحابة، وهو ما ورد من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها عندما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدة وفاة زوجها انتهت بوضع حملها ولو لم تكن قد مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الذي فيه أنه سئل ابن مسعود مع أبي سعيد عمن مات عن بنت وبنت ابن وأخت، وذكرنا أنه أفتى فيها بناء على اجتهاده أن للبنت نصفا وللأخت الآخر، وكان في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خفيت في هذا الباب. وقد يكون بسبب اختلافهم في بعض الرواة، كما في حديث فاطمة بنت قيس عندما أمرها أو عندما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حقها في النفقة والسكنى، لأنها مطلقة بالثلاث، فبعض الصحابة توقف في هذا ولم يقبل منها، وقال بأن قال: يا فاطمة لا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. وأما الأمر الثالث فهو الاختلاف بسبب الأقيسة، فإن القياسات مختلفة ومتنوعة ولها شروط متعددة، وقد يقع اختلاف بين الصحابة بسبب اختلافهم في الأقيسة، يعمله قوم ولا يعمله آخرون. ومن أظهر المسائل في هذا مسألة ميراث الجد مع الإخوة، فإن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، وبعضهم جعل هذه المسألة من القياس، فقال بأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت من طريق الأب فتساووا فورثوا جميعا، بينما آخرون قالوا بأن الجد يلحق بالأب ويقاس عليه، ومن ثم حجبوا الإخوة عن الميراث. وأما الأمر الرابع الذي نشأ بسببه الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، ألا وهو مسألة كيفية الجمع بين النصوص المتعارضة، فإنه إذا ورد دليلان قد يكون هناك نسخ وقد يكون هناك محاولة للجمع يهتدي لها بعضهم ولا يهتدي لها بعضهم الآخر. ومن أمثلة هذا مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، حيث إن بعضهم قال بأن حديث ابن عمر متأخر فيكون ناسخا للمتقدم، وآخرون قالوا بأنه يجمع، فأحدها في حال البنيان والآخر في حال الفضاء، وآخرون قالوا بأن هذا في حال خاص. فالمقصود أن اختلاف الصحابة وكذلك اختلاف التابعين كان لهذه الأسباب التي ذكرتها. هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن من بعد عصر التابعين من الأئمة، أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى. تعلمون أن عهد تابع التابعين ومن تبعهم من أهل العصور الثلاثة الفاضلة وجد فيه فقهاء كثر، وهؤلاء الفقهاء اختلفت بلدانهم واختلفت مناهجهم في الفتوى، ولكن اشتهر منهم الأئمة الأربعة بسبب أنه قد اعتنى تلاميذهم بمسائرهم وبنقل فتاواهم. وأما بقية الفقهاء وإن كانوا يوازونهم ويماثلونهم في الدرجة والعلم وقد يزيدون أو يقصرون، إلا أنه لم يعتني تلاميذهم بفقههم لم تنقل أقوالهم، وبالتالي لم يؤخذ منها مذاهب فقهية يسار عليها. وحينئذ علمنا السبب في تمييز هؤلاء الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم. هؤلاء الفقهاء وغيرهم من فقهاء تابع التابعين وفقهاء القرون الفاضلة كان عندهم قواعد مشتركة يشتركون فيها لا يختلفون فيها، منها مثلا أن تحكيم العمل بأدلة الكتاب والسنة، ومنها الاستدلال بالقياس والإجماع، ومن هذا أيضا عدد من القواعد الأصولية، من مثل قولهم بأن الأمر يفيد الوجوب، ومن مثل قول الفقهاء بأن اللفظ العام يشمل جميع أفراده. لكن وقع بينهم اختلافات فقهية، هذه الاختلافات الفقهية نشأت من أسباب بعضها يعود إلى اختلافهم في الأصول، فإن القاعدة الأصولية لها تأثير في عدد من الفروع الفقهية التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء والأئمة. وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول في قاعدة هل الأمر يفيد الفورية أو لا يفيده، هل يجب على المكلف أن يبادر إلى الامتثال للأوامر أو لا يجب عليه ذلك؟ قال الجمهور الأمر يفيد الفورية، وقال الشافعي رحمه الله الأمر لا يفيد الفورية. ترتب على ذلك مسائل، منها مثلا هل الحج يجب على الفور أو يجوز تأخيره، ومن أمثلة ذلك مثلا في مسألة حجية مفهوم المخالفة، فإن الجمهور قالوا بأن مفهوم المخالفة يحتج به وهو المسمى بدليل الخطاب، وخالفهم الإمام أبو حنيفة فقال بعدم الاحتجاج به. وترتب على ذلك الاختلاف في عدد من المسائل الفقهية، مثلا في مسألة بهيمة الأنعام هل الزكاة فيها خاصة بالسائمة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، ففهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، أو نقول بأن مفهوم المخالفة لا يحتج به، وحينئذ لا يفرقون بين السائمة والمعلوفة في إيجاب الزكاة في الجميع. ومن أمثلة ذلك أيضا فيما يتعلق بالموازنة بين القياس وخبر الواحد، فعند الإمام أحمد والشافعي أن خبر الواحد مقدم على القياس، سواء قياس الأصول أو قياس الأصل الواحد، ولذلك قدموا الأقيسة، قدموا الأخبار على الأقيسة في ذلك. ورأى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك تقديم القياس، وبعضهم يقول قياس الأصول، ولذلك ردوا بعض أخبار الآحاد. ومن أمثلة ذلك مسألة خبر المصرات، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد أن تصر فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهذا الحديث مخالف لقياس الأصول، حيث أن الأصل في المتلفات أنه يجب فيها المثليات، فإن لم تكن من المثليات وجبت القيمة، فهنا لم يوجب قيمة ولم يوجب مثلا، وإنما أوجب صاعا من الحليب، وهذا أمر مخالف أوجب صاعا من التمر، وهذا أمر مخالف للحليب الذي أخذه المشتري. ومن أمثلة ذلك أيضا ما يتعلق بإجماع أهل المدينة، فإن الإمام مالكا يرى حجيته، ولذلك قدم عمل أهل المدينة على بعض الأخبار، وقيل بأن من هذا الباب أن الإمام مالكا رحمه الله لم يرى مشروعية صيام أيام ست من شوال، وقال بأني لم أجد أهل المدينة على ذلك، وقال الجمهور بأن الحديث ثابت في هذا الباب، وهو خبر آحاد قد رواه الإمام مسلم في صحيحه بأن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فهذه نماذج. ومنها مثلا مسألة المفرد المضاف إلى معرفة، هل يفيد العموم أو لا يفيده؟ قال الشافعي وأبو حنيفة بأنه لا يفيد العموم، وقال الإمام مالك والإمام أحمد بأنه يفيد العموم، ولذلك لو قال زوجتي طالق وعنده عدد من الزوجات ولم يقصد واحدة بعينها، فعند الأولين لا تطلق إلا واحدة، واختلفوا في طريقة التعيين، قيل بأنه يختار وقيل بأنه يكون الأمر بطريق القرعة، وقال الآخرون بأن هذا لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، وبالتالي إذا لم ينوي واحدة بعينها فإنه تطلق جميع زوجاته. وأيضا هناك مسائل أصولية وقع الاختلاف فيها بين العلماء، مثلا في مسألة حجية سد الذرائع، فإن سد الذرائع متفق عليه في الجملة، ولكن ما كان يوصل إلى المفسدة من طريق الغلبة لا من طريق القطعية، هل يقال بأنه يشرع سده كما قال مالك وأحمد، أو يقال بأنه لا يشرع سده بناء على أو بناء كما قال الشافعي وأبو حنيفة؟ ورتبوا على ذلك مسائل، منها بيوع الآجال وبعض بيوع الربا، ومنها مسائل في العينة ونحو ذلك. وهكذا من الأمور التي قد وقع الاختلاف بينهم فيها مسائل من مسائل الإجماع، هل يحتج بها وهل يشترط فيها بعض الشروط؟ فإن بعض الأئمة اشترط انقراض العصر وبعضهم لم يشترط، بعضهم صحح الاستدلال بالإجماع السكوتي وآخرون لم يصححوه. وتلاحظون هنا أن بعض المسائل قد يقع الاختلاف في أصلها ولكن يقع الاختلاف في تطبيقاتها، ومرات قد ينسب إلى الإمام المخالفة في الأصل بناء على مخالفته في الفرع المبني عليه. ومن أمثلة ذلك مثلا في القراءة الشاذة، والمراد بالقراءة الشاذة قراءة بعض الصحابة بما يخالف رسم المصحف، فإنها ليست قرآنا بالاتفاق، ولكن هل يحتج بها؟ ورد ومن أمثلة هذا مثلا قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام والكسوة والرقبة، قال فصيام 3 أيام. ورد في قراءة ابن مسعود متتابعات، فهل يلزم في صيام هذه الأيام 3 التتابع أو لا؟ بعض أهل العلم أوجبه بناء على هذه القراءة الشاذة، وبعضهم قال القراءة الشاذة لا يحتج بها وبالتالي لا يلزم التتابع، وآخرون قالوا القراءة الشاذة حجة ولكن لم تثبت هذه القراءة في هذا المحل، وبالتالي فإنني لم أقل بها لا لعدم حجية القراءة الشاذة وإنما لعدم صحة إسنادها. فالمقصود أن هذه قواعد أصولية، بعضها يتعلق بقواعد الاستنباط وبعضها يتعلق بحجية بعض الأموال، وحينئذ وقع الاختلاف بين التابعين أو بين الأئمة رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأقوال الصحابة، وأقوال الصحابة البحث فيها من 3 جهات، البحث فيها من جهة إنشائها للاختلاف بين العلماء من 3 جهات. الجهة الأولى حجية قول الصحابي من عدمها، والجهة الثانية المعارضة بين قول الصحابي وعموم الأدلة، والجهة الثالثة من جهة إسناد قول الصحابي، هل يثبت ذلك القول عنه أو لا يثبت. ومن أمثلة هذا إذا جاءنا لفظ عام وورد قول صحابي في جزئية خاصة مما يندرج تحت ذلك العام، فطائفة قالوا بأن العموم يبقى على دلالته ولا نلتفت إلى قول الصحابي لأن النص عندنا مقدم على غيره، وآخرون قالوا قول الصحابي مظن لوجود مخصص، وبالتالي رأوا أنه يمكن تخصيص العمومات بأقوال الصحابة. ومن أمثلة هذا أيضا مما يقع فيه الاختلاف أيضا الاختلاف في تقديم أقوال بعض الصحابة على بعضهم الآخر، فإن بعض الصحابة قد يكون في منطقة وفي مكان وبالتالي فقهاء ذلك المكان يأثرون أقواله ويحتجون بها وينظرون إليها، وبينما يكون هناك صحابي آخر فقيه يكون في منطقة أخرى فيحكم أهل تلك المنطقة الأخرى بأقواله. ولذلك نجد أن الحنفية كثيرا ما يعولون على قول ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه، لأنه قد سكن الكوفة والحنفية في الكوفة، بينما نجد أن الإمام مالك رحمه الله يعتمد كثيرا على أقوال ابن عمر وزيد ونحوهم ممن سكن في المدينة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن هناك مدونات وجدت لتدوين الأحاديث النبوية في هذا العصر. نحن نتحدث عن عصر تابع التابعين، فمن بعدهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة. هذا العصر وجدت فيه المؤلفات والمدونات، وهذه المدونات منها ما يعنى بالأحاديث فقط، ومنها ما جمع إليها آثار الصحابة، ومنها ما زاد حتى جمع أقوال التابعين وتابعي التابعين رضوان الله على الجميع. ولذلك هذه المدونات لها أثر في علم هؤلاء الأئمة. فإذا وجدت أقوال الأئمة الأربعة لا تجد أنها تخرج عن هذه الأقوال المأثورة في هذه الكتب. وأريد لذلك أمثلة. فمثلا صحيح الإمام مسلم اقتصر على الأحاديث الواردة في الأبواب والمسائل التي يتكلم فيها، وهكذا سنن أبي داود. بينما نجد أن مثل كتاب الموطأ اعتنى بنقل أقوال أهل المدينة وذكر أقوال الفقهاء الذين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من اعتنى بجمع أقوال الصحابة كالدارمي، وهناك من جمع معها أقوال التابعين، وقد يكون معهم أتباع التابعين كما فعل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في المصنف، وابن وهب في الجامع، ونحو هؤلاء ممن كتبوا المؤلفات. هذه المؤلفات وصلت إلينا، وهناك مؤلفات يتناقلونها ويتناقلون أجزاء منها وإن لم تصل إلينا. ومن أمثلة ذلك ما كتبه ابن أبي ذئب وابن جريج وابن عيينة والثوري ونحو هؤلاء العلماء. ومن المعلوم أن موطأ الإمام مالك من أعظم الكتب التي ألفت في ذلك الزمان، وكانوا في أوائل الأمر قد بز أقرانه من المؤلفات والكتب التي ألفت. ولذلك كان الناس يتداولون هذا الكتاب ويتدارسونه، خصوصا مع ما أعطاه الله عز وجل للإمام مالك من مكانه ومنزله في نفوس الناس. وقد فسر كثير من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، كما ورد عن طائفة من أهل العلم تفسير ذلك بالإمام مالك رحمه الله تعالى. وظهر الأئمة الأربعة وانتشر علمهم من ذلك الزمان وأصبح لهم مكانتهم. ومن هؤلاء الإمام مالك الذي له أصوله وله مسائله وله طريقته في الاستدلال، ومن ذلك اعتماده على أقوال أهل الفتوى من أهل المدينة، وذلك أنه رأى أنهم قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن طرائق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يتناقلها أهل المدينة. ومن أصول الإمام مالك أيضا أنه قال بأن القياس له مكانته ومنزلته، حتى رد عددا من أخبار الآحاد بسبب القياس. ومن ذلك ما ورد عنه من أنه رد حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال: عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. ومن أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا ما ذكرته قبل قليل من استدلاله بسد الذرائع. وأما بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الإمام أبا حنيفة عاش في الكوفة، وقد خفي عليه بعض الأحاديث النبوية، ولذلك كان عنده استدلالات قياسية كثيرة، كان لها فضل بعد الله جل وعلا في ترسيخ عدد من المباحث القياسية بحيث سار الناس عليها. وهكذا كان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الأخذ بأقوال علماء الكوفة، وكان قد استفاد من علمائها من أمثال مسروق وإبراهيم ونحوهم من العلماء، وكان من شأنه أيضا أن يخرج على أقوالهم وأن يقيس عليها. وقد أظهر الله عز وجل له تلاميذ ساروا على طريقته وإن خالفوه في عدد من الفروع الفقهية من أمثال أبي يوسف ومن أمثال محمد ابن الحسن ونحوهم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث انتقل الإمام الشافعي من مواطن مختلفة متعددة وألف مؤلفات بعضها في الفقه وبعضها في الأصول، وأصبحت كتبه مراجع لأصحابه ولغيرهم. وبالتالي نشأ مذهب هذا الإمام ووجد له أتباع يأخذون بطريقته وبفتاواه. وقد اختلفت طريقة الإمام الشافعي عن طريقة غيره في عدد من الأمور، منها أن الإمام الشافعي رحمه الله خالف الجمهور في كونه قال بعدم جواز الاحتجاج بالأحاديث المرسلة، ولو كان المرسل لا يرسل إلا عن الثقات. ومن ذلك أيضا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن يرى الاحتجاج بسد الذرائع. وبعد ذلك أتى الله عز وجل بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهيأ الله من تلاميذه من ينقلون فتاواه وأقواله، ذكروا له أصولا تدل على طريقة الإمام رحمه الله في استخراج الأحكام من الأدلة. وقد اعتنى تلاميذه وعلماء مذهبه بتقييد هذه الطرائق وبيان كيفية أخذ الأحكام من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذكر، ينبغي أيضا أن ينبه هنا إلى أن الاختلاف بين هؤلاء الأئمة له أسباب يعذرون فيها، وأنه لا ينبغي القدح في أحد منهم مهما نقل عنه من أقوال، فإن بعضهم قد لا يصل إليه الحديث وقد يبني مقاله على قاعدة سار عليها ورأى صحتها. ومن ذلك أيضا أنه قد يغفل بعضهم شرطا من شروط القواعد أو شروط الأدلة يراها غيره. وأيضا من الأمور التي جعلتهم يختلفون ما نقل إلى أصحاب هذا العصر من أقوال مختلفة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا أيضا ما وقع من الاختلاف في طريقة التعامل مع القياس، خصوصا عند التعارض بينه وبين شيء من الأدلة. ومن هنا نشأ ما يعرف بالاستحسان، فإن الإمام الشافعي أنكر القول فيه وقال من استحسن فقد شرع، والآخرون رأوا أن المراد بالاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه. وبالتالي فإنهم لم يقع كلامهم ولا اختلافهم في مورد واحد، فالإمام الشافعي أراد معنى والجمهور أرادوا معنى آخر، فلم يتوارد كلامهم على محل واحد. وهكذا الاختلاف في بعض القواعد أو في بعض الفروع قد يكون من هذا القبيل، لم يتوارد على محل واحد، أراد هذا جزء أو معنى وأراد الآخر معنى آخر. وهنا ننبه إلى أن من أنواع الاختلاف بين الأئمة اختلافهم في مفاهيم بعض المصطلحات. فمثلا عند المالكية يفرقون بين الكراء وبين الأجرة، وغيرهم لا يفرق بينهما، وعند الحنابلة يفرقون بين الكفالة والضمان، وغيرهم لا يفرق بينهما. بل هناك مصطلحات متعلقة بشيء من العبادات، مثلا ورد الحديث بالنهي عن اشتمال الصم، فوقع اختلاف في تفسير هذه اللفظة، نشأ عنه اختلافهم في كيف في بيان المنهي عنه في هذا الخبر. وهكذا قد يقع الاختلاف في بعض الأفعال النبوية، فمرة يقع الاختلاف بينهم في الفعل النبوي الذي فعل على جهة القربة والعبادة، على أي شيء يحمل؟ قال الشافعي وأحمد يحمل، قال الشافعي وأحمد يحمل على الاستحباب والندب، وقال مالك وأبو حنيفة يحمل على الوجوب. ومن أمثلة هذا مثلا في قاعدة مفهوم اللقب، والمراد باللقب الاسم الدال على ذات، فإذا وردنا اسم دال على ذات في وربط به حكم، فحينئذ هل نفهم منه أن الحكم يختص بتلك الذات لا يتجاوزها لغيرها أو لا؟ وقد وقع اختلاف في حجية هذا النوع من المفاهيم، كما أنه نسبت بعض الأقوال إلى أشخاص لم يقولوها. فهناك مثلا من يقول بحجية مفهوم اللقب كبعض الشافعية، وهناك من يقول بعدم حجيته كما هو قول الجمهور. الحنابلة فصلوا في هذا، فقالوا بأن مفهوم اللقب إذا سبقه لفظ عام يشمله ويشمل غيره فحينئذ يحتج بمفهوم اللقب، أما إذا لم يسبقه لفظ عام يشمله ويشمل غيره فإنه لا يحتج بمفهوم اللقب. وأضرب لكم مثالا، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. تربتها من الألقاب لأنه اسم يصدق على ذات، وبالتالي هل نقول بأنه يفهم منه بواسطة مفهوم اللقب أنه لا يجوز التيمم بغير التربة، أو نقول بأن التربة لقب وبالتالي ليس له مفهوم؟ قال الحنابلة: التربة هنا لقب لكنه مسبوق بلفظ عام يشمله ويشمل غيره في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، وحينئذ تكون لفظ تربتها لقب مسبوق بلفظ عام يشمله ويشمل غيره، فيحتج بمفهوم اللقب هنا. ولهذا قالوا بأنه لا يجوز التيمم بغير التراب، على ما في هذه المسألة من خلاف فقهي معلوم عند أهل العلم. وهناك اختلافات كبيرة بين أهل العلم في عدد من الأبواب، قد يكون هناك اتفاق على أصل القاعدة ويكون اختلاف في بعض شروطها أو في بعض تطبيقاتها فيقع الاختلاف بينهم. ومن المسائل التي وردت في هذا مسألة الأمر بعد النهي، على أي شيء يحمل؟ قال الشافعي وأحمد على الإباحة، وقال مالك وأبو حنيفة على أصله من الوجوب، وقال آخرون بأنه يعود الحكم فيه على ما كان عليه قبل النهي. فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا اللفظ في قوله زوروها أمر بعد نهي، زيارة القبور قبل النهي كانت على الاستحباب فنهي عنها ثم أمر بها، فحينئذ نقول الأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه قبل النهي، فتكون زيارة القبور على سبيل إيش؟ الاستحباب. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الحكم ما اشتهر بين أهل العلم من وجود الاختلاف بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة الرأي، فإن هاتين المدرستين اشتهر وجود الخلاف بينهما بين الناس، وهذا الخلاف بعضه ناشئ من خلاف أصولي وبعضه ناشئ من تحقيق مناطات المسائل، وبعضها ناشئ من الاختلاف في مدلول اللفظ، وحينئذ وقع بينهم من الخلاف ما وقع. ومن الأمور التي تبين لك الفرق بين منهج المدرستين أن أهل الحديث في الغالب لا يحرصون على الإجابة في المسائل التي لم تقع بين الناس بخلاف أصحاب الرأي، فإنهم يجيبون بل يفرضون المسائل التي يظنون أنها واقعة أو أنها قريبة الوقوع. وهكذا من الأمور التي تفارق أو تفترق المدرستان فيه الافتراق في معاني الاصطلاحات، فإنهم قد اختلفوا في عدد من الألفاظ وعدد من المعاني، وحينئذ وقع بينهم الاختلاف الشديد في تفسير بعض الألفاظ. فمثلا تعرفون أن العلماء يفرقون الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق، هذا تفريق مشهور عند الجمهور، عند الحنفية يقولون معيار وظرف. تعرفون أن أهل العلم يرون أنه لا فرق بين الواجب وبين الفرض وأنهما شيء واحد مع تفاوت رتبة الواجبات، بينما الحنفية يفرقون بينهما ويرون أن الفرض ما أمر به بدليل قاطع وأن الواجب ما أمر به بدليل ظني. وهكذا في أنواع دلالات الألفاظ، فعند الجمهور أنها تنقسم إلى نص وظاهر ومجمل، وبينما الحنفية يقسمونها إلى قسمين، ظاهر الدلالة وخفي الدلالة، والظاهر يقسمونه أربعة أقسام، محكم ومفسر ونص وظاهر، وكذلك يقسمون خفي الدلالة إلى أربعة أقسام. فهذه اختلافات بين هاتين المدرستين فيما يتعلق بالاصطلاحات الواقعة في كل مذهب. ومن الأمور التي تعلقت بهذا أن عددا من الأحاديث اختص بها أهل بلد بعينه، وإن كانت صحيحة الإسناد لكن غيرهم من الفقهاء لم يطلعوا على هذه الأحاديث وبالتالي لم يقولوا بها. ومن أمثلة هذا ما ورد عن الإمام الشافعي من لفظ أراد به تفادي ما ذكرت قبل قليل، فقد قال للإمام أحمد رحمة الله على الجميع: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. وحينئذ نعلم أن هذا الأمر وهو استقلال بعض البلدان برواية بعض الأخبار التي لا يرويها غيرهم من أهل البلدان الأخرى كان من أسباب نشوء هذه المدارس التي وجدت عند أهل العلم. وهذا السبب هو الذي جعل عددا من العلماء يحرصون على تدوين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الكتب الستة المشهورة التي اعتنى علماؤها ومؤلفوها بذكر الأحاديث التي وردت في الأحكام الشرعية. ومن أعظم أسباب الاختلاف اختلافهم في طريقة الجمع بين الأحاديث المتعارضة، فإن الجمهور يحاولون أن يجمعوا بين الأحاديث المتعارضة ويقدمون ذلك على النسخ، بخلاف الحنفية فإنهم يقدمون اعتبار النسخ والعمل بالمتأخر على اعتبار طريقة الجمع بين الأدلة المتعارضة. ومن هنا يقع الاختلاف في عدد من المسائل الفقهية. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الأمر أيضا وهو الاختلاف بين أئمة المذاهب المتبوعة ما يتعلق بطريقة تفسير كلام الأئمة، فإن فقه هؤلاء الأئمة منقول عنهم، لكن هناك طرائق لتفسير كلامهم. فعندما يقول الإمام مثلا لا يعجبني، ما معناها؟ هل هو مكروه أو حرام؟ وعندما يقول لا يكون لمؤمن أن يفعل ذلك، ما الذي يحمل عليه هذا اللفظ؟ هناك اختلافات بين أهل العلم وبين أصحاب المذاهب في تفسير مثل هذه الكلمات إذا وردت عن الأئمة رحمة الله عليهم. ومن الأمور المتعلقة بهذا أيضا ما ذكرت قبل قليل من أنه قد يختخفى بعض الأخبار عن بعض أهل الفتوى، ومن ذلك ما ورد من أحاديث الإشعار، والمراد بالإشعار جرح صفحة سنام البعير عندما يهدى من أجل أن يكون ذلك علامة على أنه هدي فلا يتعرض له أحد من الناس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن الإمام أبا حنيفة لم يقل بهذا، لعله لم يبلغه الخبر في هذا، بل قال بأن الإشعار مثلة، والمثلة في الحيوانات منهي عنها. ومن الأمور التي برزت في هذا العصر التأكيد على الاحتجاج بالسنة النبوية ورد ما يعارضها من أقوال العلماء والأئمة أيا كان عصرهم، ولذا ورد عن سلفنا في هذا الباب الشيء الكثير. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن العلماء قد اعتنوا بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الصحيحين والسنن الأربع، وقد ذكر المؤلف وقائع وشواهد من هذا الأمر. إذا تقرر هذا فإن من الأمور التي ننبه عليها في هذا الأمر أنه ينبغي أن تعرف مصطلحات الأئمة في مذاهبهم قبل أن يستنبط منها الحكم وقبل أن يبنى عليها شيء من الآثار. وأضرب لكم مثلا، إذا ورد لفظ السنة، كلمة السنة، فإن ما المراد بها؟ بعض أهل العلم يريد بها الواجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بينما آخرون يرون أن السنة يقصد بها المستحب، وآخرون قالوا بأنه ما يجوز ترك أفراده ولا يجوز تركه بالجملة. ويمثل لهذا بعضهم بصلاة الوتر وبصلاة الجماعة، يقول لو أنه ترك صلاة الوتر ليلة أو ليلتين لم يأثم بهذا، بينما من ترك هذا على الإطلاق فإنه يكون حينئذ مذموما، لأنه ترك سنة، والسنة لا تترك بالكلية إلا لرغبة عنها، ولا يجوز لأحد أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المتعلقة أيضا بهذا الجانب ما يتعلق بالاختلاف في أنواع من أنواع القياس، مرة يختلفون في إدراج بعض أنواع الدلالات في القياس، ومرة يختلفون في بعض أنواع القياس هل يحتج بها أو لا يحتج. وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول مفهوم الموافقة. قال الإمام الشافعي بأنه قياس، وقال الجمهور هو دلالة لغوية. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه شيئان. الأول، إذا قلنا هو دلالة لغوية لم نشترط فيه شروط القياس، بخلاف ما لو قلنا بأنه قياس فلا بد من وجود شروط القياس فيه. والشيء الثاني في مرتبته عند تعارضه مع غيره بحيث لا يمكن الجمع، فهل نقول بأنه قياس فيقدم عليه مدلول النص، أو نقول الدلالة هنا ننظر فيها وفي درجتها فقد يكون مفهوم الموافقة أقوى منها. وهكذا أيضا مما يتعلق بهذا الباب الاختلاف في بعض أنواع القياس، مثلا قياس الدلالة هل يصح أن يحتج به أو لا، وهل احتجاج به عام في جميع المواطن أو في أبواب دون أبواب. ومثله مثلا في مسألة جواز القياس في الأسباب أو القياس في الحدود. قال الإمام أبو حنيفة لا يجوز أن يقاس في حد لأن الحدود لا تثبت بالشبهات، وقال الجمهور بل القياس دليل شرعي وبالتالي يمكن إثبات الحدود بواسطته. ولذلك وقع الاختلاف في عدد من المسائل الفقهية. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن أهل القرن الأول اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، وعلى ذلك ترددوا في أصل ما روي بالمعنى من الأحاديث وفي بعض الشروط. فإنما يروى بالمعنى لا بد له من شروط، منها أن يكون المعنى مطابقا، ومنها ألا يكون هناك تفاوت بين اللفظين، ومنها أيضا أن يكون الراوي للخبر بالمعنى ممن يعرف دلالات الألفاظ وينزلها في منازلها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أنه قد تقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز أن ترد أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل كلام أحد من الناس كائنا من كان. وهذا شيء مما يتعلق بهاتين المدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الرواية. وهنا أمر أخير أشير إليه، وهو أن الأئمة قد نقل أقوالهم عدة من الرواة، لكن هؤلاء الرواة لا يقبل أقوال جميعهم، ولكن بعض أقوالهم مردود، ثم أقوالهم متفاوتة الرتبة. الإمام الشافعي له تلاميذ منهم مثلا الربيع ابن سليمان والمزني، فهؤلاء أعلى درجات أصحابه، فروايتهم عنه مقدمة على رواية غيرهما. وهكذا غيرهم من الأئمة، الإمام أحمد مثلا فرق بين رواية المروذي والمروزي، وفرق ورواية حنبل بن إسحاق، فرق بين رواية عبد الله ابن أحمد ورواية صالح ابن أحمد، مع أنهما جميعا من أبناء الإمام أحمد. فالمقصود أن هؤلاء الأئمة وردت الروايات عنهم والأقوال، وبالتالي ميز الأصحاب بين هذه الروايات. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام عن العصور الأولى في التدوين الفقهي، ولعلنا إن شاء الله أن نتحدث عن مسائل من مسائل أسباب الخلاف تتعلق بالقرن الرابع فما بعده. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذه بعض الأسئلة. هذه امرأة تقول تقدم إليها ما في شيء يتعلق بالدرس؟ هاتنا قبل. يقول إذا عذرنا أصحاب العلم والأئمة في الفقه في المسائل الفقهية، فلماذا لا نعذرهم في العقائد؟ وهل نعذر العلماء إذا كانوا من أهل السنة إذا أولوا الصفات أو قالوا ببعض البدع العمية؟ أولا لابد أن نفرق بين الخطأ في المنهج والخطأ في غيره، حتى فيما يتعلق بالمسائل العقدية. فالخطأ في مصادر الاستدلال هذا خطأ في منهج. يجينا إنسان ويقول أنا أستدل بالعقل، وما قبله العقل قبلته، وما لم يقبله لم أقبله، فهذا خطأ في منهج. بخلاف من يقول بأنني أعتمد على الكتاب والسنة، من يأتينا ويقول الأصل في النصوص الظواهر، هذا على المنهج. ومن يقول لا، ما يكون مقبولا عندي فإنني أجريه على ظاهره، وما لم أقبله فإنني أقوم بتأويله وصرفه عن معناه، هذا خطأ في منهج. فرق بين أصحاب الصنف الأول وأصحاب الصنف الثاني. الأمر الثاني الذي أنبه إليه في هذا الباب وهو أن الخطأ في المسائل الظنية لا يجعلك تجزم بخطأ صاحبك، لأن الدليل ظني وليس فيه دلالة قاطعة، بخلاف المسائل القطعية التي فيها دليل قاطع، فإنك تجزم بخطأ مخالفك وتبينه رغبة في إحقاق الحق ومعرفة الناس لدين الله عز وجل وشرعه، وتقول القول الفلاني قول خطأ وتجزم بذلك، بخلاف النوع الأول. الأمر الثالث قضية العذر. العذر الصواب من أقوال أهل العلم أن الأعذار التي وردت في الشريعة لم تفرق بين النوعين، مثل الجهل، مثل خفاء الدليل، فهذه إذا خفي الدليل حتى في مسألة عقدية يقال بأن صاحبه معذور، وذلك لدلالة النصوص في هذا الباب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا عام لم يفرق بين باب ولا وآخر، وهكذا بل ورد في نصوص عقدية بيان أن العذر يجري فيها. ومن أمثلة هذا مثلا في حديث الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوا بدنه بعد وفاته وأن يذروا رماده بين البر والبحر، فهذا عنده شك في قدرة الله عز وجل على جمع أجزاء بدنه، وهذه مسألة عقدية كبيرة، ومع ذلك لما أتي به يوم القيامة وجمع الله ما في البر والبحر من بدنه سأله الله عز وجل لما فعلت ذلك، فقال من مخافتك، فغفر الله عز وجل له ذلك. وشواهد هذا كثيرة متعددة، والقول بمثل هذا ليس قولا ناشئا، بل هو قول الأئمة الأوائل ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الذي نصره علماء الإسلام، وأكثر القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وطوائف من أهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: تفضلت بالأمس أن الحق واحد، وفي ضمن هذا التقعيد نجد تطبيق العلماء يقول يخالف هذا التشديد، تجدهم يعنسون بالخلاف، فهم يفتون أحيانا باختلاف بعض الناس لحال تأوها فنوقفه. الأحكام الشرعية من أين تؤخذ؟ من كتاب الله وسنة رسوله. إذا وقع اختلاف بين العلماء ما المرد والمرجع؟ ما الدليل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جاءنا وقال ما دام في المسألة خلاف خلاص ما نحتاج للرد للكتاب والسنة، موافق للقرآن ولا مخالف؟ مخالف. فالذي يقول ما دام في المسألة خلاف إذن فيها سعة، مخالف لما في القرآن. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا تقرر هذا فإن حكم الله في الوقائع واحد، فحكم الله في الوقائع واحد. المجتهدون يجتهدون لمحاولة إصابة حكم الله عز وجل، وكل منهم يعمل بما يغلب على ظنه أنه وصل للحق فيه، ويدل عليه النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، معناه يصيب ويخطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم على بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة. إذن لله حكم في الوقائع، قد يوافقها المجتهد وقد يخالفه، فمن وافقه فهو المصيب ومن خالفه فهو مخطئ. والنصوص في هذا متعددة كلها تثبت هذا الأمر. لما ذكر الله عز وجل سليمان وداود قال ففهمناها سليمان، إذن أصاب سليمان. وما يقع من استدلالات هي استدلالات في غير ما يقع من استدلالات على خلاف هذا هي استدلالات في غير محلها. لما يجون بحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أو الظهر، فيقولون صلى بعضهم في الطريق وصلى آخرون عند بني قريظة، نقول لم يصوب النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، وإنما لم يعنف إحداهما، وفرق بين الأمرين. المصيب واحد منهما، لكن أحدهما مصيب له أجران والآخر مخطئ معذور له أجر واحد. فمن قال بأن كل مجتهد مصيب قيل هذا مخالف لدلالة هذه النصوص. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل الإمام مالك يعمل بإجماع المدينة بلا قيود أم هناك قيود؟ هو لا يقرر أنه قد أجمع أهل المدينة إلا بناء على القيود. قبل القيود يقول لا يوجد إجماع أهل المدينة، وحينئذ هذه القيود هي قيود لإجماع أهل المدينة. إذا لم توجد القيود فلا يوجد إجماع لأهل المدينة عنده. نعم. بسم الله عليكم وعلى السلام. يقول ما حكم التلفيق بين المذاهب بالنسبة للمقلد والمسائل والأحكام؟ الفقه الناس في المسائل على نوعين، الناس في النوازل والوقائع على نوعين. الفقهاء واجبهم العمل بالكتاب والسنة، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قل أطيعوا الله والرسول. الصنف الثاني من لم يكن من أهل الاجتهاد، فهذا واجب عليه الرجوع إلى العلماء أهل الاجتهاد، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال لفق ولا قل قال خذ من الأقوال ما تريد وتشتهي. عندما يأتينا ومن يركب المسائل نجد أنه ينزلها على خلاف مراد الأئمة، بل نجدهم في بعض الأحوال يقولون بشيء لم يقل به أحد من الفقهاء، ويعملون أعمالا لا يصح بها عمل الإنسان مطلقا. ومن أمثلة هذا يأتي من يقول في الحج المالكية يرون أنه يكفي إنزال الرحل في المزدلفة، وبالتالي قال أنا ماشي قبل منتصف الليل، طيب وبعدين؟ قال إذا وصلت إلى منى رجمت، طيب ما بعد انتصف الليل؟ قال الجمهور يقولون بأن من وصل إلى منى جاز له أن يرمي، طيب المالكية لا يجيزونه إلا يوم العيد فكيف تجيزه بالليل؟ قال لكن الجمهور يقولون من وصل إلى منى جاز له أن يرمي، طيب الجمهور يقولون بأنه لا يرمي قبل منتصف الليل، أنت قلت بما لم يقل به أحد، بل قد يواصل حتى يطوف، وبالتالي لا يعد شرعا قد تحلل من إحرامه، ويعد لا زال الإحرام في حقه. لماذا؟ لأن طوافه ورميه قبل وقع قبل الوقت المقدر شرعا بما لم يقل به أحد من الفقهاء. وبالتالي هذا التلفيق الذي يقال به يورد الناس إلى مواطن مخالفة للشريعة وبما لم يقل به أحد من الفقهاء، والتلفيق هذا ناشئ من اتباع رغبات النفس وليس ناشئا من العمل بالكتاب والسنة، ونحن مطالبون بالعمل بالكتاب والسنة. والذين يلفقون يزعمون أنهم يختارون الأسهل والأيسر على العباد، وما علموا أن السماحة والسهولة هي في العمل بالشريعة، وأنه متى عمل الناس برغباتهم أو بما يظنون أنه الأسهل حينئذ يكونون قد شددوا على أنفسهم. ولذا قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي للحقتكم المشقة. ولهذا في مرات كثيرة يأتيك القولان تظن أن أحدهما أيسر من الآخر ويكون الحال بخلاف ذلك. وأضرب لذلك مثالين نختم بهما حديثنا في هذا اليوم. المثال الأول، تعرفون مسألة كفر تارك الصلاة. أحمد يقول تارك الصلاة يكفر، والجمهور يقولون تارك الصلاة لا يكفر، أيهما أسهل؟ قال الجمهور لا، خطأ. جاء بعد 10 سنين وهداها الله تاب، إيش يسوي؟ قال الجمهور يقضي 10 سنوات. قال أحمد والحنابلة لا، يستأنف العمل، يكثر بس من النوافل يعوض الأجر اللي فاته استحبابا، وش صار أسهل؟ أسهل. النموذج الثاني في سفر المرأة للحج بدون محرم، ورد عن بعض المالكية والشافعية أنه يجوز سفر المرأة إلى الحج بدون محرم، وعند الجمهور لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، أيهما أسهل؟ ايش تقولون؟ ها؟ لا، خلط. الجمهور يقولون تجلس في بيتها، ما نكلفها نفقة ولا نتعبها في السفر، ويكون لها أجر الحج تاما كاملا. وأولئك يقولون لا، تحج وتنفق من مالها وتتعب نفسها وتروح، وش أسهل؟ صار قول الجمهور أسهل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وإياك.